اثنين اخت شقيقه بس، اكتب اثنين عن اخت شقيقه بس عشان ما يصير في انكسار. اخ اليوم كم ياخذ؟ السدس. اخت شقيقه ثلاثين. طيب تعرف يا عمر؟ يلا كمل يا عمر. اصبر شويه، حين سدس وثلثين كذا، ايوه السدس واحد، ثلثين كم؟ ايوه يعني بصير في رد خمسة. تمام. طيب يا ابراهيم، ها ان شاء الله في رد. اللي في البداية، طيب لو خلينا واحد بس، يلا بس خلاص. بتعرفها ولا خلها زوج؟ لك خيارين، يا كذا يا كذا. احنا ما نبغى الرقم يكبر. شوف اسألك، حطها بنت وبنت ابن، ها اذا بغيت. بس لا استعجل، بس اصلح الانكسار الاول بس الحين. يلا. لا ماشي ستة صحيح. ليش ها خلي عدلها بس، خليني اخلص. بدل زوجي حط زوج. خلصت؟ بس بدل زوجي حط زوج يا ابراهيم عشان ما تلخبط في قسمتك. زوج. طيب ال عندك بنت وبنت ابن، ولا الانكسار في ثلاثة والرؤوس اثنين، ها ايه قبل احسن لك. بس يلا ما يخالف، ثلاثة واربعة شبين هن، ها هو. طيب يلا اربعة كمل. تمام خلاص ماشي. تمام خلاص. نعم يا بسم الله الرحمن الرحيم. مسألكم في الوسطية. يا حافظ، كم عدد أسماء الله عز وجل؟ ها ها شو كثيرة لا تحصى كذا صحيح. هل في حديث يجمعه يا عمار؟ ما في حديث. طيب لو قلنا يا ساتر، هل من اسماء الله؟ ليس من اسماء الله، وهو ليس من اسماء، ليس من الاسماء الحسنى. يعني ستير صيغة مبالغة، ساتر اسم فاعل. والله يقول عن اسمائه: له الأسماء الحسنى التي لا أحسن منها. طيب البراء، لماذا لا يجوز دعاء الصفة؟ لو شخص يا رحمة الله، يا عزة الله، يا كرم الله، يعني يدعوت الصفة كأنك اتخذت إلها مع الله. الله له الصفات، ونحن ندعو الله بجميع صفاته، ندعو الله بما فيه من جميع الصفات. أما ندعو بالرحمة والعزة والعظمة فصار ما دعوت إلها واحدة. واضح؟ والله يقول: فادعوه بها، ولله الأسماء الحسنى فادعوه بها. عرفت؟ وإن كان بعض صفات الله لا تنفك عنه، لكن لا يجوز أن يدعى بها. صحيح. طيب يا علي،